الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن قبل كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول بعض أهم المسائل في النوازل الفقهية في الطب، وإن يسر الله لنا بإذن الله تعالى سنعرج ولو على مسألة أو مسألتين في النوازل الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة. فبداية أيها الأحبة الكرام، نريد أن نتدارس مسألة الإجهاض. الإجهاض هو من المسائل التي هي مسائل قديمة قد نص عليها الفقهاء الأقدمون، لكن جاءت فيها بعض النوازل الفرعية، فنحب بإذن الله تعالى أن نربط القديم بالحديث ونقف على أهم الأدلة التي جاءت والعلل والضوابط الشرعية والقواعد التي يعني استدل بها الفقهاء على ما ذهبوا إليه. فنقول وبالله التوفيق أيها الأحبة الكرام، مسألة الإجهاض يعني قد يكون الإجهاض لعذر شرعي، وقد يكون الإجهاض لغير عذر شرعي. قد يكون الإجهاض لعذر شرعي، كما إذا خاف الطبيب المسلم الثقة على الأم، على حياة الأم، يعني قد تتأثر حياة الأم في بالحمل، فيخشى عليها من الهلاك. ففي هذه الحالة يعني أجاز، يعني اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة، وأيضا الفقهاء الأقدمون. فمثلا إذا كان هناك خطر متيقن، وإذا كان هناك خطر مشكوك فيه، يعني مظنون، يعني لو في خطر على حياة الأم، خطر ظني، فهذا محل خلاف، لأن هذا يخضع لظن الفقهاء الأطباء. بعض الأطباء يرى مثلا إن ممكن المرأة تحيا حياة دائمة، وأن هذا المرض مرض عارض، وهناك من الأطباء من يقول لا، أن المرض الذي عند هذه المرأة الحمل يؤثر عليه. خاصة يعني أنا طبعا جاءت أمامي نازلة أن فتاة منعها الأهل من الزواج، قالوا لأن الأطباء أثبتوا أن عندها انسداد في بعض صمامات القلب، فهذا الانسداد هي الآن غير صالحة للزواج. يعني قالوا الزواج بمعاشرة، والمعاشرة ينبني عليها حمل، والحمل عبارة عن نفس في داخل نفس. سبحان الله، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن المرأة قد يكون في جسدها قلبين ولا لا؟ صح ولا لا يا أحباب؟ المرأة قد يكون في جسدها قلبين، قلبها وقلب ابنها، وقد يكون ثلاثة قلوب وأربعة قلوب على حسب عدد التوائم. فانتبهوا لهذه المسألة. ما جعل الله لرجل، لم يقل لامرأة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فهنا الطبيب المسلم قال ان هذه الفتاة التي عندها مرض في صمامات القلب يعني يصعب عليها الحمل وكذا، ولكن يعني اذا يعني تيقن من موت هذه المرأة للحمل، فطبعا في هذه الحالة في خطورة على هذه المرأة، فيجوز لها ان تتزوج، لكن الأولى أن يعزل زوجها. العزل طبعا موجود في السنة وجائز. هذا إذا كان ظني، أما إذا كان يقيني الخطر فهنا في هذه الحالة يحرم على المرأة أن تحمل، لأن فيه يعني الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى وما يعني يريد الله بكم اليسر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخر الآيات التي حرمت على الإنسان أن يؤذي نفسه بأي شيء. طيب، ففي حالة ما إذا كان في خطر محقق على المرأة وحملت، فالعلماء يفرقون بين قبل النفخ في الروح وبعد النفخ في الروح. فكما تعلمون هناك حديث لابد من يدرس النوازل الطبية في الإنجاب أن يحفظه، هو حديث مروي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 و40، ثم يكون مضغة، يعني ركز معي الأول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يبقى المرحلة الأولى مرحلة إيش؟ النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فيأمر الله الملك الموكل بالروح فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتابة 4 أشياء، يؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن الشاهد مقدمة الحديث 40 و40 و40، يعني 40 و40 80 و40 120، يعني تنفخ الروح في الطفل أو في الجنين بعد مضي كم يوم؟ 120 يوم. طيب هنا السؤال، لو كان اكتشفنا الحمل والطبيب قال ان المرأة هذه يعني يصعب عليها، يعني في خطر على حياة المرأة لو حملت بهذه الطريقة، طبعا في هذه الحالة يا احباب اختلف الفقهاء ايضا في هذه الحالة، بينما اذا كان الحمل من سفاح او من نكاح شرعي تختلف. نعم، اذا كان الحمل من سفاح او اي من زنا او من نكاح شرعي، وكذلك فرق بين الزنا هل هو بالتراضي ام بالاكراه. شوف حتى الفروق، يعني انا بغيت تمشي معي بالترتيب. الاول هناك فرق بين الاجهاض بعد قبل النفخ في الروح، وهناك فرق بين الاجهاض بعد النفخ في الروح. اجهاض قبل النفخ في الروح ما دون 120 يوم، ما دون 120 يوم، وهناك نفخ في الروح، وهناك اجهاض بعد النفخ في الروح يعني بعد 120 يوم، وهناك الإجهاض بسبب بعذر شرعي أن تكون المرأة مريضة، وهناك إجهاض لأن المرأة تريد أن تبقى على جمالها. انتبه لهذه المسألة، تقول أنا امرأة يعني أريد أحب من نفسي أن أحتفظ بجمال وجهي وأحتفظ بجمال جسدي، نعم، ويقينا من الولادة الحمل والرضاعة والولادة يؤثر في نظر المرأة وسمع الله يرحم أمهاتنا إذا كانوا أمواتا ويشفيهن إذا كانوا أحياء، يعني الحمل والرضاع يؤثر على سمع المرأة بالضعف، ويؤثر على نظر المرأة بالضعف، ويؤثر حتى على ذاكرة المرأة وعلى صحة المرأة، يؤثر على أشياء كثيرة جدا. فكثير من النساء المترفات، وطبعا الترف مذكور في القرآن في قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرث العظيم، سورة الواقعة، وكذلك مذكور أيضا في أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فامرأة مترفة قالت أنا أريد أعمل عملية إجهاض وهو الإجهاض هنا تم بزواج شرعي، تم بزواج شرعي، ولكن المرأة أرادت أن تجهض نفسها. لماذا؟ أن تحافظ على جمالها. يبقى عندنا حالة عذر شرعي إن المرأة في خطر على حياتها، اثنين بغير عذر شرعي إن المرأة تحافظ على جمالها، ثلاثة إن المرأة حملت من سفاح، والسفاح نوعين، سفاح بالإكراه وسفاح بالطلاق. وضعت أحباب التصنيفات، كل حالة من هذه الحالات فيها اختلاف. حالة ما إذا كانت المرأة بعذر شرعي وفي خطر على حياتها، وحالة ما إذا كانت خايفة على جمالها، اثنين في حالة ما إذا كان من سفاح، يا ترى سفاح بالإكراه ولا سفاح بالتراضي؟ إذا كان بالإكراه له أحكام، وإذا كان بالتراضي له أحكام. وإذا كان قبل النفخ في الروح ما دون 120 يوم له أحكام، وإذا كان بعد النفخ في الروح له أحكام. طيب بعد النفخ في الروح إذا الأم تعمدت يعني أن تجهض جنينها بعد النفخ في الروح، هل هي قاتلة عامدة؟ هل قتلت ولدها قتل عمد فتدفع الدية لزوجها؟ طيب ماذا لو كان هو الزوج الذي أجبر زوجته على أن تجهض جنينها بعد نفخ في الروح؟ طيب هل يجب الدية قبل النفخ في الروح ولا فقط تجب الدية بعد النفخ في الروح؟ فهذه كلها مسائل مهمة جدا في مسألة يعني النوازل الفقهية بالإنجاب وفيما يخص الإجهاض. طبعا هنا سنبدأ قراءة سريعة. الإجهاض في اللغة هو إسقاط الولد بحيث لا يعيش، وفي الإصطلاح هو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها، يعني قد يكون الإجهاض من غير المرأة. من الزوج أحيانا يضع محلول في العصير للمرأة، هذا المحلول لو شربته المرأة الحامل لأسقط جنينها. فهنا المتسبب يضمن ويدفع الدية، يدفع، وسنتكلم بإذن الله تعالى عن دية الجنين. طبعا هناك دعوات كثيرة جدا يا إخواني عن تاريخ نشأة الإجهاض، وطبعا هذه من المعلومات المهمة جدا، إن الإجهاض ثمرة من ثمرات الدعوة إلى تحديد النسل وتنظيم النسل وتقليص عدد المسلمين. وطبعا هذا بخلاف الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمماء يوم القيامة، وإن كان في الحديث ضعف إلا أن معناه صحيح، وقد أيد بروايات أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني هذه الدعوة قد لاقت قبول في الغرب، في الغرب يعني بالفعل الناس التزمت بتحديد النسل ومسألة يكفي ولد وبنت وإلى آخر ذلك. لكن طبعا الشرع يعني الشرع الدين الإسلامي رفض هذا، إلا إذا كان هناك خطورة على حياة المرأة، والقرآن ورد فيه آيات من المنع: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر والمجاعة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي آيات أخرى نحن نرزقهم وإياهم، يعني جاءت الاثنين. طبعا في إحصائيات يعني عن الإجهاض، يعني حسب تقرير منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد الأجنة الذين يعني أجهضوا حتى عام 1984 50 مليون. طبعا غالبها نتيجة الزواج غير نتيجة السفاح، يعني نتيجة السفاح. وأحيانا في الدول العربية والإسلامية ما يسمى بالزواج العرفي. الزواج العرفي وهو يحدث غالبا في الجامعات، في الجامعات الآن بدعة منتشرة وهو ما يسمى بالزواج العرفي، وهو غير الزواج العرفي الذي يعرفه الفقهاء ويعرفه أهل الشريعة، وإنما هو يعني يقول لها يعني زواج هو أشبه ما يكون بزواج المتعة، يعني طول ما هو أثناء الفصل الدراسي وهو مثلا مقيم في العاصمة وهو أصلا من الريف وهي من الريف وهي في العاصمة، فأثناء الفصل الدراسي كل فصل دراسي مع واحدة وزوجين نفسي زوجتك نفسي والموضوع انتهى على كده، ولا شهود ولا شيء، ويعني نسأل الله العفو والعافية. لدرجة أن في بعض البلاد إحصائية حقيقية، في بعض البلاد قالوا 120 ألف طفل نتيجة ما يسمى بالزواج العرفي داخل الجامعات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أمريكا بلغ عدد الأجنة الذين أجهضوا ما بين 73 وسنة 83، أي خلال 10 سنوات، 15 مليون جنين. يعني البلوى كبيرة جدا يعني. وفي مدينة نيويورك أكثر من 300 عيادة إجهاض متخصصة في الإجهاض بعد أن أبيح الإجهاض في أمريكا كما سبق. وأيضا موقف الشعر السميع من حيث الجملة فهو تحريم الإجهاض والنقل وأنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ هذا أولا. أولا جاءت الشريعة كما أسلمنا بكافة الضروريات الخمس. ثانيا أن المصاب المقصود المهمة من مقاصد النكاح، فإن من مقاصد النكاح تكفير النسل. ولذلك قال الله تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا في الإجهاض سوء ظن بالله، فإنك تجد بعض الناس يلجأ إلى الإجهاض إما خوفا من تكاليف النفقة، والله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فموقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض والتحريم إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل معدودة كما سيأتي بعدها. الآن نأتي على عنوان حكم الإجهاض من حيث التفصيل. كما تعلمون هناك الإجهاض الطبيعي، وهو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإخراج جنين لم يكتمل له عناصر الحياة. هذه من الله سبحانه وتعالى، لا تدخل الإنسان فيه. امرأة كلما حملت كلما يعني سبحان الله لا يثبت لديها جنين، وهذا طبيعي وهذا لا حرمة فيه. هذه امرأة مريضة ويعني سبحان الله فهذا لا حكم له يعني. وهذا الإجهاض يحصل للمرأة بدون إرادة منها، ولا تدخل في ولا تدخل لإنسان في ذلك. وقد ثبت طبيا أن ما بين 70 إلى 80% يعني من الأجنة المجهضة طبيعيا كانت مشوهة. الله أكبر، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. الجنين هذا لو عاش كان يعيش مشوه. نعم، هذه سبحان الله يعني غالبا. فالإنسان لا يحزن. بعض الناس لما زوجته يعني تجهض ربانيا، لا نقول طبيعيا، نقول تجهض ربانيا، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة بعض الناس يحزن. لا يا أخي لا تحزن. الأطباء الآن أثبتوا أن هذا الإجهاض إنما جاء نتيجة للتشوه في الجنين. فسبحان الله. طبعا وحكمه هذا الإجهاض الطبيعي أن نقول أن هذا القسم حكمه ظاهر، وأنه لا إثم فيه ولا مؤاخذة. بل ذكرنا أن مثل هذه الإجهاضات التي تقوم بها الأرحام من رحمة الله عز وجل لما ذكرهم الأطباء سالفا. ندخل الآن لمسألة، انتبهوا معي في مسائل سريعة ستأتي معنا. انتهت الآن مسألة الإيه؟ الإجهاض الطبيعي. ندخل على مسألة الإجهاض بعذر. بعذر عندك، بعذر إن المرأة مريضة وعندها القلب وعندها فشل كلوي، لا عندها أمراض كثيرة تمنعها من الحمل. وطبعا الإجهاض بعذر شرعي أيضا له حالات، انتبهوا معي. وإن شاء الله المذكرة هذه أنا سأكون حريص إن أنا أعطيكم هذه المذكرة. هذا دون ضرورة شرعية. أي نعم. يقول الإجهاض دون ضرورة شرعية، إذن جاءت بالعكس. هذه الآن نبدأ بها، الإجهاض دون ضرورة شرعية. جزاك الله خير. فإذا عندنا الحالة الأولى الإجهاض في مدة الأربعين. مدة الأربعين هي قبل نفخ إيش؟ الروح. طبعا هذه المذكرة يا إخواني هي مذكرة مهمة جدا لمن حضر معي في هذا اللقاء. فأنا بإذن الله سبحانه وتعالى كل الذين أخذوا الفلاشة هي معهم. كل الذين أخذوا الفلاش نمري مني الآن وأخذوا بعض المعلومات، فهي إن شاء الله من ضمن المعلومات التي أخذوها. فطبعا هنا الإجهاض دون ضرورة شرعية، وهذا أيضا له ثلاث حالات. انتبهوا معي يا إخواني، جزاه الله خير بعض الأخوان ممتن جدا. له ثلاث حالات. الحالة الأولى الإجهاض في مدة الأربعين. يبقى وضحت الآن، عندنا الإجهاض في مدة الأربعين، وعندنا الإجهاض بعد نفخ الروح يعني بعد 120 يوم. وكل مسألة لها حكم. وهذا يسأل عنه كثير من الناس، أو يسأل عنه كثير من الناس. تجد بعض الناس تلد زوجته وبعد فترة تحمل فتراه يريد إنزال هذا الحمل، يقول لها أنت أكثرت علي يعني حملت أكثر من مرة. أو أنه يتزوج ثم تحمل زوجته قريبا فيريد إنزال هذا الحمل في فترة الأربعين. اختلف الفقهاء في هذه طبعا فقهاء المعاصرين انه محرم لا المعاصرين والقدماء كذلك قالوا انه محرم ولا يجوز وقال به الامام مالك واختاره جمع من المحققين كابن رجب الحنبلي والعز بن عبد السلام طبعا ابن رجب الحنبلي من الحنابله والعز بن عبد السلام من الشافعيه وابن الجوزي من الحنابله والشيخ ابن سالم تيميه من الحنابله وهو ايضا مذهب الظاهريه قالوا انه محرم ولا يجوز اللي هو الاجهاض بدون عذر شرعي وطبعا عندهم ادله من هذه الادله قول الله تبارك وتعالى واذا الموءوده وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا طبعا دليل من القرآن يا أحباب دليل من القرآن على تحريم الإجهاض وإذا الموءودة بعذر شرعي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قالوا والإجهاض في مرحلة النطفة يدخل في الوقت بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى العزم وهو أن يتزوج وهو أن ينزل الزوج خارج الفرج سماه وقتا خفيا مع أن هذه النطفة لم تستقر في الرحم فإذا استقرت في الرحم فمن باب أولى أن إنزالها داخل في الوقت فإذا استقرت في الرحم فمن باب أولى أن إنزال هذه النطفة داخل في الوقت ومنها أي من الأدلة حديث ابن مسعود الذي ذكرناه يا أحباب إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك وجه الدلالة من هذا أنه دل على أن الله عز وجل يجمع الخلق في 40 وفيها يبتدئ التخليق يبتدئ التخليق والتصوير إلا أنه تخليقا وتصويرا خفيا والأطباء أجمعوا على القول بما ورد في هذا الحديث وهذا من آيات النبي ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان التخليق والتصوير وإن كان خفيا يكون في مدة 40 عارفين إيش معنى خفيا؟ يعني لا يرى بالعين المجردة هو مخلق هي حتة لحم قطعة من اللحم الجنين قطعة من اللحم في هذا الحجم لكنها مخلقة لكن لا ترى بالعين المجردة هذا معنى كلمة إيش؟ خفيا وإن كان خفيا يكون في مدة 40 فإنه لا يجوز الاعتداء عليه وانتهاك حرمته ومنها طبعا استدلوا بالمعقول ومنها أن إقامة الحد والقصاص واجب وإذا ثبت أن هذه المرأة حامل إنه لا يجوز إقامة الحد والقصاص عليها حتى تضع ما في بطنها ولو كان نطفة فأخر الحد الواجب والقصاص الواجب من أجل هذه النطفة ولا يؤخر الواجب إلا لشيء محترم لا يجوز انتهاكه وذكر أدلة ومنها وهو من أقوى أدلتهم ما ذكره الأطباء في الوقت الحاضر من أن أدق مراحل خلق الإنسان هي مرحلة النطفة ففيها يبدأ تكوين الجنين وفيها تنتقل الموروثات والطبائع والصفات الخلقية والحمل يتأثر في هذه المرحلة ما لا يتأثر في المراحل التي تليها المهم ان هو هذا القول قالوا حرام ان المراه تظهر جنينها قبل نفخ الروح والذي قال بذلك ابو الفرج بن الجوزي والعز بن عبد السلام وابن رجب الحنبلي وابن تيميه والامام مالك بارك الله فيك القول الثاني أنه جائز ولا بأس به قال لي أكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة حتى ولو كان لغير عذر أدلتهم ذكروا طبعا أدلة وهذه الأدلة أجيب عليها ذكروا كم دليل ذكروا ومنها فجعلناه في القرآن مكان هذا أيضا طيب وذكروا كمان قواعد في الاستدلال وذكروا هنا كمان قولهم بس نتأكد من كم دليل وبعد ذلك عندنا الترجيح يعني مسألة صغيرة وليست مسألة كبيرة هذا هو الترجيح في المسألة وبعدين ندخل في الحالة الثانية تعالى هنا بينا الآن لنعرف أدلة القول الثاني منها قول الله تبارك وتعالى هذه أدلة الجواز إن أي امرأة ما رغبت في الحمل تسقطها وحتى بس اهم شيء يكون دون يعني في الأربعين يوم الأولى قالوا نستدل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وجهة النظر من قوله فضل الرحمن، بس سكر المروحات غير ذلك. وجهة النظر هذا أن كلمة مخلقة وغير مخلقة فدل ذلك على أن التخليق لا يكون إلا في مرحلة المضغة، فمرحلة المضغة لا تخليق فيها، فإذا لم يكن فيها تخليق فلا حرمة لها ويجوز انتهاكها. واضح بقى؟ طيب، وأجيب عن هذا، طبعا احنا مش هنسيبهم يعني لازم نناقش أدلتهم، وأجيب عن هذا وطبعا نعتبر مناقشة الأدلة بأن الآية لا يستلزم منها عدم وجود التخليق قبل المضغة في حال النطفة، بل التخليق موجود، لأن التخليق الذي دلت عليه النصوص ينقسم إلى قسمين: تخليق خفي وتخليق ظاهر. التخليق الخفي وهذا دل عليه حديث ابن مسعود كما شاهد له الأطباء، والثاني تخليق ظاهر هو الذي دلت عليه الآية، واستدلوا أيضا استدلوا على جواز الإظهار بحديث جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. والعزل كما تعلمون أن الإنسان في أثناء الجماع يقذف خارج الرحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على العزل، فدل ذلك على أن النطفة لا حرمة لها. نعم، فإحنا طبعا نجاوبهم ونناقش معهم في هذه المسألة ونقول لهم كيف الكلام هذا، ويجاب عن هذا أيها الأحبة بالفرق بين الحالين في العزل. طبعا في فرق كبير جدا، ده فرق ضخم. يعني انت الان بتجامع، اثناء الجماع انت عزلت، فبالتالي ما فيش اي ضرر على المرأة، حتى في ضرر على المرأة في العزل على فكرة. يعني في قرأت بعض النصوص ان الزوج لا يعزل منياه عن اهله الا باذنها، لان طبعا هو قد حرمها من هذا الشيء. يعني حتى العزل نفسه فيه حرمان للمرأة، العزل المني عن المرأة في حرمان للمرأة، فبالتالي العزل فيه تفصيل. فهو الآن لما يعني هو يقول إن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أقر أن الرجل يعزل منيه عن زوجته أثناء الجماع، فمن باب أولى إذا كانت هذه النطفة في الرحم فيجوز أن نسقط. طبعا دليل بعيد جدا، بعيد. يعني الآن المرأة حملت والآن صارت حامل، ثم نأتي نحن بعد ذلك نقول أسقطي ما في بطنك؟ ده ممكن يؤدي أحيانا إدهار، بالذات إذا كانت الفتاة امرأة قوية ومتينة وصحيحة وإجهاضها ربما يؤدي إلى تدهور في حالتها الصحية. فيعني صراحة يعني أدلتهم غير مقنعة. تفضل. طيب جزاك الله خير. وأجيد بالفرق بين الحالين في العزل أن تستقر في النطفة في الرحم ولم يحصل لها تكوين أو تخليق، بخلاف حال النطفة في الرحم فإنها مستقرة فيه في مكان مكين، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. فطبعا الرحم هو القرار المكين، فكيف أنت تشبه أن شيء في الهواء أثناء العزل وشيء في قرار مكين؟ يعني سبحان الله. فإذا كان في قرار مكين يعني في مكان حافظ لما أودع فيه، فإنه لا يجوز انتهاك هذا المكان المكين الذي حفظت فيه هذه النطفة. ففرق بين مسألة العزل ومسألة استقرار النطفة في الرحم. كلام واضح؟ وهل أنتم مؤيدون لهذا القول؟ ولا حد معترض على هذا الاستدلال؟ هل في حد مؤيد؟ بس باب التفاعل. اللي مؤيد لهذا المنع من الإجهاض في دون الأربعين يتفضل برفع يده، أنا مؤيد. طيب إن شاء الله، جزاكم الله خير. والقاعدة تقول أن الدفع أهون من الرفع، فدفع النطفة والعزل أهون من إخراجها من مكانها. طبعا شوف الاستدلال بالقواعد في غاية الأهمية، أن الدفع أهون من الرفع. أنت الآن دفعت يعني قذفت خارج الرحم، هذا اسمه الدفع، أمر سهل. والدفع هذا أهون من الرفع، لكن ترفع النطفة بعدما استقرت في الرحم كلام خطير جدا. واستدلوا أيضا أن الجنين في حال النطفة لم تخلق، وإذا كان كذلك فإنه لا يبعث يوم القيامة، فإذا كان لا يبعث يوم القيامة فإنه لا حرمة له فيجوز انتهاكه واسقاطه. واجيب عن ذلك بان هذا الاستدلال بمحل النزاع بان هذا استدلال بمحل النزاع ونظر في مواجهه الاثر. يعني بان هذا استدلال في غير محل النزاع ونظر في مواجهه الاثر، في عندنا اثار تمنع من هذا، فيعني ان دليلكم هذا مردود وفي غير محل الاستشكال. الترجيح على هذا يكون الاقرب في مثل هذه المساله انه لا يجوز اسقاط النطفه بغرض التخلص من الحمل او خشيه نفقات الولد او تربيته او التخفف من الاولاد ونحو ذلك. شوف هنا هو ده الفرق بقى، لما تيجي تكتب في مساله مثل هذه يا ريت لو تعزز موقفك في الترجيح بقرارات المجامع الفقهيه. لان المجامع الفقهيه دي هذه لها خطورتها، خطوره كبيره جدا. يعني مثلا لما اقول مجمع فقهاء الشريعه اللي معالي الدكتور رئيس الجامعه عضو فيه، مجمع فقهاء الشريعه لما نقول اتفق على راي، هذا الراي ملزم لكل الجاليات المسلمه المقيمه في امريكا، وكذلك الاتحاد الاوروبي للافتاء، كذلك هناك مجموعه هائله جدا من الفقهاء. فيا ريت لو تؤيد ما توصلت اليه بالقرارات التي اجمع عليها الفقهاء في المعاصرين. يقول وقد توصلت ندوة الابحاث التي عقدت في الكويت الى انه لا يجوز اجهاض النطفه لما سبق ان ذكر من الادله الا في حاله الضروره القصوى، ولا ضروره في هذه الصوره، لا ضروره. وكذلك فتوى هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه ان النطفه لا يجوز اجهاضها الا اذا خشي على سلامه الام كما سياتي ان شاء الله تعالى. وضحت الحاله دي احباب؟ وضحت ان شاء الله. عندك بقى ندخل بقى الحاله الثانيه وهي الاجهاض بعد الاربعين الى النفخ في الروح. والعلماء في هذا في هذه المساله كم قول يا احباب؟ قولين واضح؟ طيب القول الاول التحريم وعدم الجواز. قال به الذين قالوا بعدم الجواز في مده الاربعين. خلي بالك هو الان بيقول بعد الاربعين، يا ترى داخل فيها ال 120 ولا لا؟ ركزوا معايا، لان بعد ال 120 نفخ فيه الروح، بيقتل انسان حي. طيب يبقى اذا هذا قول قلب التحريم وعدم الجواز، وهم نفس الجماعه اللي احنا عرفنا رايهم فيما بعد، وقالوا عدم الجواز هنا من باب اولى، وهم المالكيه والظاهريه وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن رجب والعز بن عبد السلام وابن الجوزي والحنابلة. القول الثاني قال بالجواز وقال به الحنفية والشافعية. طبعا الترجيح إذا كان الراجح كما تقدم لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة ففي مرحلة العلقة ومرحلة المضغة من باب أولى أنه لا يجوز. كده فرقنا من الحالة الثانية، بقيت الحالة الثالثة. الحالة الثالثة الإجهاض بعد نفخ الروح، وهذه أصعب حالة. يا ناس الآن أصبح مخلط، له عين، نعم له عين وله أنف وأذن، يا الله، وله أي، يعني مخلط، نطفة أصبحت كاملة، سبحان الله، جميل مكتمل. فالعلماء مجمعون على أنه لا يجوز الإجهاض فإذا تم له أربعة أشهر. احنا قلنا 14 ولا 120 يوم؟ ها؟ طيب احنا قلنا العلماء مجمعون على انه لا يجوز الاجهاض فاذا تم له اربعه اشهر فانه يرسل اليه الملك. احنا قلنا 14، احنا قلنا 40 و40 و40، هذه 120 يوم، يعني كم شهر؟ ايوه صح كده، صح 120 يوم على 14، تمام كده احنا ماشيين مع بعض تمام. يبقى العلماء مجمعون على انه لا يجوز الاجهاض، لان احيانا انا اعبر ب 120 يوم وانسى ان 120 يوم يساوي كم؟ 14، فانتبهوا كويس. العلماء مجمعون على انه لا يجوز الاجهاض فاذا تم له اربعه اشهر فانه يرسل اليه الملك كما في حديث ابن مسعود وتنفق فيه الروح فلا يجوز اجهاضه. الدليل طبعا احنا هنا عاوزين ادله، الدليل لما في ذلك من قتل النفس المعصومه، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وفي حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين فرق الجماعه. وهذا الحمل في الاسلام هو تابع لخير ابويه، فلا يجوز اجهاضه. عارفين يعني ايه لخير ابوي؟ يعني اذا كانت الاب مسلم والام كتابيه فهو يتبع يعني نعم خير ابوي. الخلاصة، لأن هذا الموضوع طبعاً المسألة الثالثة انتهت، يخلص لنا في هذه الحالة الثانية من حالات الإجهاض إذا كان لغير ضرورة شرعية، أنه لا يجوز في كل مراحله الثلاثة، لا في مرحلة النطفة، ولا في مرحلة ما بعد الأربعين، مرحلة العلقة والمضغة، ولا في مرحلة ما بعد النفخ في الروح. القسم الثاني الثالث القسم الثالث الإجهاض لضرورة شرعية، بأن يكون بقاء الجنين يسبب خطرا على حياة من؟ نعم، كأن تكون الأم مريضة بمرض من الأمراض وبقاء هذا الجنين يسبب خطرا على حياتها. واضح؟ مذكر هنا قال بأمراض خبيثة كسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم أو أمراض الدم. نسأل الله العفو والعافية لجميع المسلمين، لنا ولجميع المسلمين. المهم أن بقاء الجنين يكون خطرا على سلامة الأم، فهل يجوز إجهاض الجنين في مثل هذه الحال من أجل سلامة الأم أو أن هذا غير جائز؟ هذا القسم فيه حالتان، شوفوا بقى التفاصيل، انتبهوا بقى. الحالة الأولى ما قبل النفخ في الروح، الفقهاء شوفوا خلي بالك المسألة دي مسألة عصرية من النوازل وليست قديمة، لأن لما قال الفقهاء المعاصرون معناه أن مسألة جديدة. الفقهاء المعاصرون يعني الآن هم على قيد الحياة، قد تكون أنت منهم بعد 5 سنوات أو 7 سنوات فاستعد. الفقهاء المعاصرون ذهبوا إلى جواز إجهاض الجنين إذا كان في إجهاضه سلامة للأم وبقاؤه يكون خطرا على حياتها، ومن ذلك فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، فقد جاء فيها ولا يجوز إسقاط الحمل أي قبل نفخ الروح حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمراره خطر على سلامة أمه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي الأخطار. وقد أشار الفقهاء المتقدمون إلى شيء من ذلك، وقد أشار إلى ذلك بعض الشافعية، لأن الشافعية يتوسعون في الإجهاض. التعليل استدلوا على ذلك بأن الضرر الأشد يزال بالأخف. طبعا هنا دي قاعدة ولا ضابط يا أحباب؟ لماذا ضابط؟ بس هو مستنبط من قاعدة الضرر يزال. نعم، وضرر يزال أخذناها من حديث لا ضرر ولا ضرار، فهي قاعدة إن شاء الله. وقالوا بأنه يرتكب أهون الشرين، هذه أيضا قاعدة، لأن إحنا درسنا مع بعض القواعد، ففرصة نحن إيه نذكر الناس بالقواعد. يعني الآن في هذا التعليل ليس معهم أدلة، وإنما معهم قواعد، قاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف، وقاعدة بأنه يرتكب أهون الشرين. أنا قاعد الآن أعلم على القواعد اللي هذه تفيدك إن شاء الله. فيجهض الجنين فيه ضرر وموت الأم فيه ضرر، فيرتكب أخف الضررين. قاعدة ارتكاب أخف الضررين قاعدة ثالثة. قاعدة ثالثة فيرتكب أخف الضررين فيجهض الجنين أهون من هلاك الأم. فالأصل في الإجهاض تقدم أنه حرام، لكن لهذه القاعدة وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. شوفوا يا أحباب، أنا قاعد الآن أظلل على القواعد، لأن إحنا قاعدين نستدل بقواعد كثيرة جدا في هذه الجزئية. قاعدة الضرورات تبيح، طبعا هذه دليلها وين يا أحباب؟ مين يذكرنا بدليلها؟ قول الله تبارك وتعالى في أكل الميتة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا. وفي حديث ولا ما فيش حديث؟ وقوله تعالى: وكما اضطررتم إليه. لكن هل في حديث؟ لو اللي ذكر حديث في هذا يذكرنا به، وهذا من باب المدارسة. من باب ايش؟ المدارسة. يعني أنت الآن قاعد تدرس نوازل فقهية، نوازل في الإنجاب، نوازل فقهية في الإنجاب وفي الطب، وقاعد كذلك أيضا تطبق النصوص على القواعد وتجمع بين الخيرين. أجاز الفقهاء المتأخرون هذا واشترطوا له شروطا. تسمع بقى الضوابط الآن، هي تعتبر الجواز أو الإباحة بضوابط وشروط. قال أن يوجد مرض حقيقي مش ظن، لأن في مرض ظني ومرض حقيقي. أن يوجد مرض حقيقي يعرض حياة الأمة للخطر. اثنين، أن يتعذر علاج هذا المرض إلا بالإجهاض. ثلاثة، أن يقرر من يوثق بقول من الأطباء أن الإجهاض هو السبيل الوحيد لاستنقاذ الأم. فإن توافرت هذه الشروط توجه القول بجواز إجهاض هذا الجنين. طيب، الحالة الثانية هي حالة ما بعد النفخ في الروح، يعني بعد كم، بعد مرور كم؟ 120 يوم، يعني 4 أشهر. وبقاء هذا الجنين يسبب خطر على الأم. دي هذه صلب المسألة، يعني صلب المسألة دائما الخلاف كله بيكون فين؟ الأم نفسها تبقى على الجنين، والأب نفسه يبقى على الجنين. وهنا الأطباء قالوا طب نتأكد إن كان في خطر ولا مش خطر. فمرت 4 أشهر كأنها كالريح، مرت بسرعة. فغالب الحالات بتكون بعد النفخ في الروح وبعد من 4 أشهر، ويبدأ بقى الخلاف يشتغل، فيه خطر على حياة المرأة. يعني تقدر تقول إن هذه غالب الحالات بتكون في هذه الحالة الثانية، يعني للجنين 4 أشهر وزيادة، وبقاء هذا الجنين يسبب خطر على حياة أمه. فإما أن نقتل الجنين أو نقتله ونقتله وتسلم الأم، وإما أن نبقي الجنين فتموت الأم. طبعا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على كم قول يا أحباب؟ قولين ولا ثلاثة؟ نشوف هذا القول الأول وهذا القول الثاني لغاية ما نصل للترجيح، لغاية ما نصل يبقى فيها قولين اثنين بس. تعالى على القول الأول، العلماء في السابق يكادون يجمعون على تحريم الإجهاض حتى لو أدى ذلك إلى وفاة الأم. وممن ذهب إلى هذا في الوقت الحاضر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وأنه لا يجوز قتل هذا الجنين مهما كانت الظروف. هو روح والأم روح، ما ينفعش تقدم حد على حد. يوجد بهذا اجتهاد العالم الرباني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجمعنا به في الجنة إن شاء الله وجميع المسلمين يا رب العالمين. استدل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه مما لا خلاف فيه بين العلماء أنه لا يجوز لشخص أن يقتل شخصا ولو ذكره على القتل، لأن المسلمون تتكافأ إيش؟ حديث واضح وصريح، المسلمون تتكافأ دماؤهم. يعني مثلا أنا والشيخ حسين، واحد يقول لي اقتل الشيخ حسين أو أقتلك، أقول له لا اقتلني، لأن ليس دمي بأعز من دم الشيخ حسين، صح ولا لا؟ وهكذا. هذه فيها شك في الشيخ، في الشيخ حضرين إن شاء الله. فهذه مسألة. فقالوا مما لا خلاف، انه مما لا خلاف فيه، دائما احفظوا المساله دي يا احباب، ان هو حديث المسلمون تتكافئ دماؤهم، فان ما ينفعش تقول لي اما ان تقتل فلان او اقتله، اقول له اقتلني اقتلني، لان دمي ليس افضل من دمي. فما فيش اكراه على القتل، ما فيش اكراه على القتل. اي نعم نعم، لكن هذا الحديث إن ناقة لي ضلت وما وصلتها، يعني طبعا الشيخ حسين جزاه الله خير تعاون معنا وذكر يعني أدلة من السنة على إن الضرورات تبيح المحظورات. طبعا هقرأه لكم للأهمية يا أحباب. من السنة ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته أنحرها فأبى فنفقت، يعني ماتت، فقالت اسلخها حتى نقدم شحمها ولحمها ونأكله، فقال حتى أسأل رسول الله، حتى أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها، قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن هنا يعني هي نفقت، المفروض نفقت، المفروض ماتت من غير ذبح، أليس كذلك؟ نعم. يعني أكلها رغم الاحتياج لأنه فقير يعني الشيخ. هل أحد منكم سمع الحديث هذا من قبل؟ نعم، أنا أول مرة أسمعه صراحة. يعني الشاهد من الكلام ان النبي عليه الصلاه والسلام فاتاه فساله فقال هل عندك غنم؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبه فقرا الخبر فقال هلا كنت نحرتها؟ فيما هو ظاهر فيه من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام لفقر هذا الرجل وشده حاجته رغم انها نفقت الا النبي عليه الصلاه والسلام امرها ان ياكلها. لو صح هذا الحديث فسيكون في مخرج كبير جدا لاخواننا في البلاد الفقيره، احيانا الدابه البقره يعني تهلك من غير ذبح، فاذا كان الناس في حاله مخمصه فيجوز لهم ان ياكلوها، لكن دعوني ان شاء الله اراجع هذا الحديث ونتاكد منه ان شاء الله. هو طبعا حديث طالما صححه الشيخ الالباني فهو ان شاء الله صحيح يعني، لكن نريد فقط ان نقف على اقوال الفقهاء القدماء في فهم هذا الحديث ونخبركم ان شاء الله. طبعا يعني كما ذكرت لكم ان الشيخ الالباني يرى ان الام نفس مستقره والجنين نفس مستقره فما ينفعش يقدم ابن صالح العبيد. نعم. طب ممتاز. طب ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله نراجعها باذن الله تعالى ونجيك عليها ان شاء الله. جزاكم الله خير. قال ومنها الاجماع منعقد على ان الانسان اذا كان مضطرا وكان في مخمصه فانه لا يجوز له ان يقتل نفسا معصومه من اجل ان ياكلها ويستبقي نفسه، فكذلك هنا لا يجوز ان نقتل هذا الجنين لكي نستبقي نفس الام. ومنها ما ذكر ابن نجيم قال احياء نفس بنفس هذا لم يرد في الادله باستقراء استقراء الشريعه. يعني من قال لك ان انت يعني مثلا هل يجوز ان انسان ياخذ كليه انسان يعيش بكليه واحده من اجل ان يعيش هو؟ من اين هذا؟ حتى العقلاء يرفضون هذه المساله. القول الثاني ما ذهب اليه اكثر العلماء، مش بتكلم كلمه اكثر العلماء كلمه يعني يرتعدها جسد الانسان، لما اقول اكثر العلماء معناه ان انت لازم يكون هذا الكلام مطابق للادله والنصوص. اكثر العلماء دي كلمه كبيره. طيب ماذا قالوا؟ قالوا اذا ثبت ثبوتا محققا وفاه الام ان لم نجهض او نجهض هذا الجنين جاز الاجهاض، واستدلوا على ذلك قالوا الجنين لا يسلم غالبا، فاذا هلكت الام هلك الجنين، يعني مين اللي هيرضعه؟ طبعا نرد عليهم نقول لهم هيرضع في ايش؟ مش ممكن يروح لمرضعه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن يروح لمرضعه، بس طبعا في الاوساط الريفيه صعبه المساله دي خالص. هيعيش بحليب صناعي؟ ممكن يعيش بحليب صناعي، صح ولا لا؟ خلينا بس نناقش وخلينا نكون واقعيين وبلاش نقلد وخلينا نتحرر من التقليد لهذا القول ونفكر بموضوعيه. يعني مثلا الولد هذا اللي ولد هيعيش، لكن هل يقدر يعيش بالحليب الصناعي؟ الحليب الصناعي موجود ومتوفر. بس خلي بالك ان الحليب الصناعي غير متوفر الا للاغنياء فقط. واسالوني انا يعني سبحان الله في البلاد اللي احنا عايش فيها الحليب الصناعي غالي جدا. غالي وانواع نادره وانواع يعني شيء. فبعض البلاد الفقيره لا يجدون. المصيبه ان في بعض ريف المسلمين الذي كان مليء بالخيرات الان لا يوجد حليب الابقار والغنم، هذا مش موجود ولا يوجد حليب صناعي، يعني لا حليب صناعي ولا حليب طبيعي ان لا حليب نواشي ابقار، ولا الحاله الثالثه ان توجد الظئر. تعرفون الظئر؟ ما يا ابو عبد الرحمن بيقول لنا الظئر، ما هي الظئر يا ابو عبد الرحمن؟ الظئر يا زول؟ لا في فرق. لا اذا الظئر هي المرضعة المستأجرة، اسمها الظئر، اكتبوها يا أحباب، الذي لا يعرف هذه المعلومة يكتبها لأن هي هتمر عليك كثير جدا. الظئر هي المرضعة المستأجرة. بالظاء. نعم بالظاء. الظئر. فلا يعني شوف الفقراء أصيبوا بثلاث مصائب. أنه لا يجد حليب ماشية أبقار، ولا يجد حليب صناعي لان هذا طبعا مستورد من هولندا واستراليا وامريكا وبلاد المسلمين فيها فقر شديد. احيانا الدوله تتكفل فلا يصل الى الفقراء، ياخذه المقربون من من وزير الصحة والمهم لا يصل يعني حليب الصناعة قد يصل يعني كنا نحن صغار ونحن أطفال صغار رأيت بعيني الحكومة وزارة الصحة توزع حليب صناعي وكان الشخص يضع يده هكذا ملوثة ويمسك البتاع ويصب والنساء تقف بالأكياس أعطينا حليب أطفال بودر حليب بودر رأيت هذا بعيني وأنا طفل صغير منحة جاءت من بعض ده وربما تكون جاية فيها خطر على حياتهم في الغرب فبعتوها لبعض البلاد بيسموها الدول النامية وهي في الحقيقة دول ايه نايمة وليست نامية فرأيت هذا بعيني فهنا ثلاث مصائب تجتمع الآن سعر البقرة الواحدة لا يستطيع الرجل المحدود الدخل أن يشتري بقرة فمسألة الحليب طبيعي صعب مسألة إن نجد ضئر ما هي ضئر المرضعة المرأة المرضعة المستأجرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وفي آيات أخرى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فالإرضاع بأجر مذكور في القرآن الكريم طب في هذه الحالة احنا لازم نفكر برضو احنا الآن هنجيب أدلة مش موجودة أصلاً ولا كتبوها ولا نصوا عليها واحنا لو جمعناها هيكون عندنا أدلة كثيرة جداً نحن نبقي على الأم أصلاً نبقي على الأم فالمهم قالوا للجنين لا يسلم غالباً فإذا هلكت الأم هلك الجنين فإما أن نبيض الجنين فتسلم الأم وإلا فإن الجنين الغالب لا يسلم صح لا يسلم أنتم معي الآن أنه لا يسلم ولا لا؟ اللي ضد رأيي يقول لي لأن أنت الآن لو أنت ضدي يبقى أنت الآن عندك رأي فقهي مستند لدليل فأسألك عن دليلك فتثري العملية الاجتهادية احنا قاعدين نجتهد في الأدلة فالمهم وأجيب عن هذا طبعا فينا جواب يعني احنا مش لا نسلم لكم بهذا الكلام وقالوا بأن هذا القول فيه نظر فإن العلماء كانوا في السابق يتكلمون عما إذا ماتت المرأة وأنه يمكن السطو على بطنها وشقه واستنقاذ الجنين فما بالك اليوم فيما يتعلق بتقدم الطب أنه بالإمكان أن يشق بطن الأم ويخرج الجنين حتى وإن لم يكتمل له 6 أشهر فبالإمكان أن يرعى هذا الجنين حتى ينمو واستدلوا كذلك وقالوا أن الجنين تابع لأمه وجزء من أجزائها وباتفاق العلماء أنه يجوز قطع جزء شوف الاستدلال هذا في غاية الأهمية شوف الاستدلال هذا ذكي جدا يعني لا قدر الله لو مريض سكري وسكره مرتفع يعني يصل إلى 500 و450 فحصل عنده غرغرينة في الساق واضطرينا نحن نقطع الساق يجوز نقطع الساق ولا ما وما يجوز يجوز فإذا كنا نقطع الساق وهي جزء أصيل من الإنسان فلماذا لا يجوز أن نقطع يعني أن نسقط الجنين؟ كلام وجيه ولا مش كلام وجيه؟ كلام وجيه جدا. نعم. إيه نعم صح. يقول فإذا فمثلا لو كان في الإنسان يد متآكلة أو رجل متآكلة ولا يسلم إلا بقطع هذا الجزء المتآكل فإننا نقطع هذا الجزء المتآكل لكي يسلم باقيه فمثله أيضا الجنين قال هو كالجزء المتآكل نقطعه لكي تسلم الأم وأجيب عن هذا بأن هذا قياس مع الفارق فكل منهما نفس معصومة مستقلة أيضا هذا كلام وجيب أن كل منهما له نفس معصومة هذا كلام وجيب جدا نحسب أنه في الجنين أنه جزء من الأم ولا كيان منفصل عن الأم الراجح من كيان منفصل عن الأم ومنها استدلال حتى لو ان انسان قتل امراه حامل في هذه المساله ستاتي معنا في الديات يدفع ديه واحده ولا ديتين المفروض ان ديتين لكن دية الجنين اقل وفي نصوص في هذا هل يقول قبل ال 120 ولا بعد ال 120؟ لا قبل ال 120 ما فيش فيه حاجه لكن بعد ال 120 فيه وسياتي هذا معنا بس يعني سياتي معنا ان شاء الله ومنها استدلال بالقواعد مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير ويرتكب أهون الشرين هذه القواعد يا أحباب اللي احنا قاعدين الآن نستدل بها المشقة إذا كان في مشقة على الأم يبقى المشقة تجلب التيسير يبقى إيش؟ نجهض هذا الجانب وفكرة أهوى من الشرين، أهوى من الشرين أن إحنا نتخلص من نفس واحدة من أجل إبقاء النفس الأصلية، في نفس أصلية ونفس إيه؟ فرعية. وبعدين خلي بالك هي الأم بتعول كم ولد وبنت، ممكن أحيانا خمسة من الأولاد، خلاص؟ اللي بتعول خمسة من الأولاد وزوج يقدم على المولود الذي لم يعول أحد أصلاً، صح ولا لا؟ يعني على قول الثاني يعني. المهم الشيخ لو لاحظتم يعني ترك المسألة من غير إيه؟ ترجيح. لماذا؟ تورعا، خاف من الله سبحانه وتعالى. وهذا على فكره كثير جدا من الذين يؤلفون في النوازل الفقهيه يجمع الاقوال ولا يرجح. عارفين ليه؟ خوفا من الله، لان الترجيح الجرأة كلها تكمن في الترجيح، لان بعد 100 سنه هيقول وذهب الى ذلك ابو عبد الرحمن، وذهب الى ذلك الشيخ من تونس، الشيخ يوسف رجح يا الله، وسيعمل بذلك يمكن دول تتبنى، كما تبنى هارون الرشيد آراء مالك، قد يأتي من يتبنى دولة تونس من يقولون، كما يتبنى رأي آراء الطارق بن عاشور وغيره يتبنون رأي الشيخ يوسف. فبعض الناس الشيخ رفض أن يرجح. لاحظتم ولا ما لاحظتم؟ وسيب المسألة مفتوحة. لكن احنا ان شاء الله عز وجل لازم ان احنا مضطرين ان احنا نرجح. فقلنا اذا كان في خطر على حياه الام نرجح انه يجوز، كما ذكرت لكم ام مسؤوله عن خمسه من الاولاد وزوج، بعض البلاد ما فيش خادمه، الام هي اللي بالزوج هي اللي بتقوم بالخدمه، الغسيل والطعام واضح الكلام، فيعني المساله دي تراعى جدا يعني. القسم الرابع اجهاض النطفه المحرمه اللي هو الزنا بقى، تعالى بقى ندخل على اللي هو السفاح، عياذا بالله رب العالمين. وهذا ما اكثره، هذا ما اكثره، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني اذا كان سبب الاجهاض اخلاقيا، كما لو حصل زنا وحملت المراه بسبب هذا الزنا، فهل يجهض الجنين او لا يجهض؟ يقول من المعروف في وقتنا الحاضر انتشار الزنا في بلاد الكفر وفي كثير من بلاد الاسلام، وسبب انتشاره ما يوجد النوم من آلات، ما يوجد اليوم من آلات اللهو وعرض الأفلام والمسلسلات التي تدعو إلى هذه الفاحشة. فلما انتشر الزنا في بلاد الكفر اضطرت هذه البلاد إلى القول بإباحة الإجهاض، فأصدرت القرارات التي تبيح الإجهاض، بل أصبح الإجهاض في بعض البلاد تجارة رابحة يروج لها في الصحف ويدعو إليها، نقول إيه؟ ويدعى إليها بالإعلانات. وسبق أن أشرنا أنه في مدينة نيويورك الأمريكية ما يقرب من 300 عيادة متخصصة في إجهاض الأجنة. حكم إيه يا عم الشيخ؟ ما حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح من الزنا؟ إجهاض النطفة المحرمة لها حالان، الحالة الأولى ما قبل نفخ الروح، اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم الجواز، فليس هناك حاجة للإجهاض. شو خلي بالك إن إحنا النهاردة العلم هذا مغيب، أول ما يحصل إن البنت تحمل من الزنا اللي بيحصل على طول بتلجأ إلى طبيب، والطبيب يقول لها لا حرام، تقول له طب بعطيك 5000 دولار توكلنا على الله، يجوز بالضروره. انا لله وانا اليه. فالقول الاول عدم الجواز، وليس هناك حاجه للاجهاض. دليلهم قصه الغامديه زنا، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما قال لها طيب اذهبي، صح ولا لا؟ مش الغامديه النبي عليه الصلاه والسلام قال لها اذهبي حتى تفطيني ولدك، واذهبي حتى ترضعي، اذهبي حتى تضعي، وبعدين اذهبي حتى تفطيني. الاول اذهبي حتى تضعي، والثانيه اذهبي حتى تفطيني، يعني رجعها مرتين. هذه على فكره بنستنبط، احنا قاعدين النصوص الامن اللي فهمها فهم شديد، انك قاعد تستنبط من كل جزئيه من جزئيات الحديث. المهم قصه المراه الغامديه والحبنة من الزنا، فلم يقيم عليها حد الزنا حتى وضعت الجنين، يجوز إجهاضه. طيب ولو كان حتى وضعت، هنا بيأت الاستدلال، قال ولو كان هذا الجنين يجوز إجهاضه لأقام النبي عليه الصلاة والسلام حد الزنا عليها، لأنه لو أقيم عليها حد الزنا ستتلف وسيتلف الجنين، وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى ولدت، مما يدل على أن هذا الحمل لو كان قبل نفخ الروح فإن له حرمة فلا تنتهك. واضح يا أحباب؟ القول الثاني أن والله يا جماعة في تفصيل، وأنا هقول لكم على سر من أسرار الفقه المقارن، وهو كلمة في تفصيل دي من أجمل الآراء التي أحبها في الفقه المقارن، أن يقال لا حرام ولا حلال وإنما فيه إيه؟ تفصيل. نعم، لأن صعب أنك النهاردة في هذا الزمان مع كثرة النوازل وكثرة التفريعات وكثرة الحالات أنك تقول حرام مطلقا أو حلال مطلقا، وإنما دائما نقول فيه إيه؟ تفصيل، فقد يكون كذا إذا كان كذا، وقد يكون كذا إذا كان كذا. كان بعض العلماء حين يقول هذه المسألة فيها الأحكام التكليفية الخمسة، قد تكون حرام وقد تكون مكروه وقد تكون واجب وقد يكون مندوب وقد يكون مباح، فهذا هو العلم. لكن في بعض الناس على فكرة هي مداس، في بعض الناس يرتاح جدا ويحس بمتعة لما يقول حرام، لدرجة بعضهم يقول حرام حرام حرام كم مرة عشان يريح نفسه خالص. لا طبعا، الأمور بيبقى فيها تفصيل، فإذا كان الزنا على إكراه جاز إجهاض الجنين الناشئ عنه قبل نفخ الروح، وإن كان عن رضا بين الزانيين فإنه لا يجوز. هذا رأي جميل وجيد وله تعليل، لأنه إذا كان عن إكراه فإن المرأة تكون معذورة، لأن هذا الجنين سيسبب لها ضررا وأذى، فما دام أنها معذورة جاز إجهاضه. هذا القول إيه؟ القول الثاني. القول الثالث قال الجواز مطلقا عن إكراه وعن رضا، قال يعني إذا كانت المرأة قد زنت فإذا سواء كان إكراه ولا هي غلطة، يعني عاوز يقول إيه بالعامية كده، هي غلطت وعديها، يعني بالعامية كده غلطت وعديها. لا طبعا مش حاجة اسمها غلطت وعديها، إحنا لابد يعني اللهم استعان، اللهم اغفر لنا وعفو عنا يا رب العالمين. طبعا الأدلة، تعالى نمر على الأدلة. الأدلة قالوا لأن هذه نطفة محرمة، والمحرم شرعا كان معدوم حسا فليس لها حرمة، اللي هم قالوا بالإيه؟ بالإجهاض، يعني يلا نتخلص منها. وأذكر قبل سنوات أنني سألت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن إجهاض النطفة المحرمة قبل نفخ الروح، فأجاب بأنها تجهض، هذا رأي الشيخ، مع أنهم المحرمين للإجهاض، إلا أنه في النطفة المحرمة أجاز. اثنين، فإن هذه النطفة تسبب ضررا وأذى بالنسبة للمرأة وعائلتها. طيب يا عم، هي تسبب لها ضررا، طيب ولما هي ارتكبت الزنا أليس هذا ضرر على الدين؟ وعائلتها، طب العائلة فين لما تركوها يعني تفعل الفاحشة؟ فطبعا يعني بصراحة الرأي ده من وجهة نظري غير وجيه، يعني لم يكن لهم السلطان. نعم، لم يربوها التربية الإسلامية، لم يرحبوها. العائلة ربما ربوها وعلموها وكل شيء، لكن البنت صارت طريقة حرة. نعم، تفعل ما تشاء. صحيح، فلا يلام. صحيح، من أجل هذا أنا لابد أن أقف وقفة تربوية، هي نصيحة أخوية لنا، لأن طبعا يسمعنا الآن، وإن شاء الله هذه الحلقة ستسجل وربما يسمعها الناس بعد 20 سنة، الله أعلم، لا تدري. فأنا هنا أقدم نصيحة تربوية، البنات عندهم غريزة عاطفية، البناتنا لما يكبرن وتصير عندها 16 سنة عندها عاطفة قوية جدا، فإما أن تشبع هذه العاطفة بحرام أو حلال. فالأم المتكبرة البنت بتكرهها، والأم الأنانية البنت بتكرهها، الأب الأناني البنت بتكرهها، الأب المتكبر المتعجل المتغطرس البنت بتكرهه. فيحصل عند البنت إيه؟ يحصل عند البنت يحصل عند البنت جوع عاطفي، فعاوزة تشجع غريزة العاطفة والحب والحنان. فطبعا قلنا أنت لسه صغيرة يا حبيبتي، 16 سنة الزواج عندنا عندي 24 سنة، فمن سن 16 لسن 24 لغاية ما تخلص الجامعة قاعدة تبحث في الجامعة عن اللي يشبع العواطف. وهناك مجرمون من الشباب يستغل حاجة البنت إلى الحب والحنان. عارفين أنا هذا الكلام عن تجربة، مش عن تجربة، عن استقراء. تحت يعني استقراء بمعنى ايه برضو عشان نكون واضحين ليه الكلام ده ينبني عليه عمل عن تتبع. انا قاعد اتتبع احوال الاباء مع البنات، اتتبع احوال البنات مع بناتهم. فالاب اللي قاعد يحنو على ابنته، يحنو عليها ويعاملها بلطف ويدلعها ويرفع من شأنها، وانت اجمل بناتي وانت افضل البنات ويا ست الستات ويا ست الحسن والجمال. فلما يجي ولد يقول لها كلمة حلوة هتجد تستجيب له، ده أبوها بسم الله ما شاء الله قاعد يدلعها ويطيب خاطرها، ويعني عندها إشباع عواطف. فدي سهلة صعبة تنقاد لمين؟ لشاب من شباب الجامعات. واضح أحباب؟ فلذلك احنا نوصي بعض، احنا كآباء جالسين في مكان ان شاء الله بعضنا متزوج وبعضنا لم يتزوج، بعضنا عنده بنات وبعضنا ما عندوش، نتواصل فيما بيننا. البنات الله أمرها في النساء، تقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، ويعني رفقا بالقوارين، عنده بنات يرفق بهن في الأدب وفي الإكرام. يعني مسألة الضرب بلاش من الضرب، ضرب البنات يتجنب ضرب البنات، لأن ضرب البنات يؤدي إلى تكره الأب، كراهية الأب تؤدي إلى قلة العطف والحنان، فتبحث عن هي لا عندها غريزة الحب والحنان لازم، فهتبحث عن البديل. فإحنا هنا الله الله في أخوات، أولاً من له أخوات، خلي أخواتك يحبوك، هيحبوا فيك الدين ويحبوا فيك الأخلاق ويحبوا فيك كل شيء جميل. شوف أنت لما يكون لك أخوات أنت ممكن تكون سبب في إنها عمرها ما تنظر للحرام. أنا والله العظيم من الأسئلة التي جاءت لي يعني أنا أسف يعني أنا الآن يعني تأثرت جدا، جاء لي سؤال من امرأة يعني تفعل المومس، يعني مومس كل يوم مع رجل، فقالت لي يعني أنا من الذين قال الله عنهم ليس على المريض حرج. فقلت لها لماذا؟ ما المرض الذي عندك؟ والله العظيم هذه قصة حقيقية. قالت أنا مريضة نفسيا. قلت لها وما سبب مرضك النفسي؟ قالت زوجي ما يشبعني عاطفيا. زوجي لم يشبعني عاطفيا. عاطفيا رجل جاحد، رجل قاسي، رجل يعني هو بيقول على نفسه انه دغري، ورجل يعني ولا مره سمعت منه كلمه حلوه. ابويا رجل قاسي، واخواني قساة القلوب. فمن يقول لي كلمه طيبه انسان؟ طبعا هي ما عندها علم شرعي يعصمها، ولا عندها بيئه اسره صالحه تعصمها، ولا عباده ودعاء يعصمها، لا عاصم لها الا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقه. فاذا كان الامر كذلك يا مشايخ، فالانسان يعني يدعو الناس الى ان احنا نعامل بناتنا برفق شديد وعن رضا وتابت ورجعت الى الله، فبيجوز الجواب الجميل ما دام قبل نفخ ايش؟ الرهيب. اذا عندنا ضابطين يا احباب، اللي هو الحد، هذا فيما له علاقه بالحد، فيما له علاقه برفع السلطان، هذا ما له علاقه باقامه الحد عليه. فاذا عندنا ضابطين، انها تابت، والثاني انها قبل النفخ في الروح. طيب يبقى كده انتهينا الموضوع ده. اما اذا كان الزنا عن رضا ورغبه ولم تتب وترجع فان الاجهاض محرم ولا يجوز. تعال على الحاله الثانيه، ما كان بعد النفخ في الروح، وهذا هو الغالب. هذا هو ايه اللي حصلت البنت اصلا، انها بنت بكر فمش عارفه ان ده حامل، فهي حامل بقى لها شهر وشهرين وثلاثه ولا تدري انها حامل، وبعدين فوجئت بمغص والاغماء وتقيؤ لعلامات الحمل، فذهبت للطبيب، فالطبيب بيقول لابوها مبروك، مبروك على ايه؟ قال له بنتك حامل، قال له بنتي مش متزوجه. شفتوا المصيبه يا احباب؟ ولذلك الشيخ الشعراوي من اجمل الكلام اللي سمعته منه، قال الفرق بين الحرام والحلال ان المراه الزانيه اذا حملت تختفي وتجلس في غرفه وتبكي ولا وتخاف ان تخرج، ويعني تكره الجنين وتكره الزواج وتكره الجماع، حتى الجماع الذي كان سببا في اللذه غضبته والأب خايف ويعني حاسس بالعار والشمار. والأم أبغضت بنتها والأب أبغض زوجته، هات لي تربيتك. طيب وفي الحلال؟ في الحلال الزوج فرحان صح ولا لا؟ والبنون مبروك مبروك الحمل والحمد لله. والزوجة يقول الزوج يقول لها براحتك امشي براحتك ولا تشتري أشياء ثقيلة صح ولا لا؟ شوف الفرق بين الاثنين، شفت الفرق؟ وبعدين تخرج كده أمام النساء العائلة وماشية بطمأنينة وتفتخر إنها حامل وقاعدة تدلع والزوج يجيب لها ملابس واسعة وفضفاضة وفرحان وأبوها فرحان وأمها فرحانة وابنها سبحان الله. هذا هو الفرق بين الحرام والحلال. نسأل الله العفو والعافية. الحالة الثانية ما كان بعد نفخ الروح بأن يتم بأن تم لهذا الجنين 20 و100 يوم، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. فإن إسقاطه محرم ولا يجوز لما في ذلك من قتل نفس معصومة، فإن هذا الجنين لما نفخ فيه الروح أصبح نفسا معصومة لا يجوز الإقدام عليه. وكأن الشيخ ذكر فيه قولا واحدا، يعني المسألة دي محل إيه؟ المسألة محل اتفاق. طبعا ذكر الأدلة العشاء، اللي هو الدكتور موجود؟ دكتور وليد؟ طيب الآن احنا بس عشان انتوا في عدد كبير داخل المسجد، طيب انتوا ممكن تصلوا، احنا نصلي جماعة ثانية ان شاء الله. بس هنتكلم؟ لا عشان احنا ان شاء الله نصلي جماعة ثانية، حتى إذا خرجنا والموضوع تم استيفاءه، وهذا شيء يعني ان شاء الله، جزاكم الله خير. بأنه الحالة الثانية ما كان بعد نفخ الروح بأن تم لهذا الجنين 20 و100 يوم فإن إسقاطه محرم ولا يجوز لما في ذلك من قتل نفس المعصومة، فإن هذا الجنين لما نفخت فيه الروح أصبح نفس المعصومة لا يجوز الإقدام على قتلها. والأضرار التي تلحق بالأم، طبعا كما تعلمون أن آراء الفقهاء طالما أننا جمع من الرجال وأننا في مجلس علم وأننا سنخرج نصلي في جماعة، فقالوا هذا من الواجب الموسع طالما أننا سنصلي جماعة. والفرق بين الجواز وعدم الجواز، إذا كان الشيخ لا يصلي، إذا كان الشيخ لا يصلي مع الجماعة فهذا هو التأخير المذموم، لكن إن شاء الله نحن نصلي معكم بإذن الله. قالوا فإن هذا الجنين لما نفخ فيه الروح أصبح نفسا معصوما لا يجوز الإقدام على قتلها. قالوا والأضرار تلحق بالأم وبالجنين بعد ولادته فإنها لا تساوي ضرر قتله، فإن قتله من أكبر الكبائر. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول أيضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتقدم حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وأيضا فإن من مقاصد الشريعة حفظ الضروات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع، ومنها ما يتعلق بحفظ النفس. يعني الشيخ الكلام ده قولا واحدا ان مساله المراه الزانيه بعد النفخ في الروح ولم يفرق هنا بينما اذا كانت تابت ولم تتب، لا سواء تابت ولا لم تتب، لان الغامديه تابت ومع ذلك النبي ايش؟ امرها ان تكمل حتى تضع ولدها ثم حتى تفطم ولدها. القسم الخامس الاجهاض خشيه تشوه الجنين. طيب ليس هذا داخل في الإجهاض بعذر ولا هذا ليس عذر؟ ما هنا سؤال. طيب والله كلام جميل، افرض ان التشوه ده تشوه بسيط هل يعتبر عذر؟ وهذا هو السؤال. فقال التشوه الجنين هو عبارة عن توقع إصابة الجنين بعهاد خلقية ولا نقول خلقية؟ نقول خلقية ولا خلقية؟ بكسر الخاء. جميل تمام. أما الخلقية ما له علاقة بالأخلاق، نعم القيم يعني. ذكر الأطباء أن التشوهات التي تحصل للأجنة 3 أنواع. النوع الأول التشوهات التي تحصل للأجنة في الأسبوعين الأوليين من الحمل، فإذا تعرضت الأجنة في هذين الأسبوعين لعوامل مؤثرة خارجية فإن الغالب أنها تتلف، وأيضا الغالب أن الأرحام تقوم بإلقاء هذه الأجنة التي حصل لها هذا العين. وسبق أن أشرنا إلى الإجهاض الطبيعي وأنه عبارة عن عملية طبيعية يعني القول الأول أو النوع الأول التشوهات التي تحصل للأجنة في الأسبوعين، وهناك التشوهات التي تحصل ما بين الأسبوع الثالث والثامن، فإذا تعرضت هنا يقول فإذا تعرضت الأجنة في هذين الأسبوعين العوامل المؤثرة الخارجية من الغالب أنها تفلت، وأن الغالب الأرحام تقوم بإلقاء هذه الأجنة أوتوماتيكيا. سبحان الله، نقول أوتوماتيكيا ولا ربانيا؟ ربانيا، عشان ما أصوب الأخطاء التي عندي. طيب، والنوع الثاني قال هذه المرحلة من أدق المراحل فيما يتعلق بحدوث التشوهات لأجنة الجنين، في هذه المرحلة يتأثر بالعوامل الخارجية وينحصر عن مساره ويخرج مشوها. وقد ذكر الأطباء أن العوامل التي تؤدي إلى التأثير على الأجنة في هذه المرحلة الثانية كثيرة، يذكرون العوامل الوراثية وتناول الأدوية، فينبغي أن يحتفظ الجنين من العوامل التي تؤدي إلى تعيبه في هذه المرحلة، فإنه يتأثر في هذه المرحلة. وأما في المرحلة السابقة فإنه لو حصل تأثير فإنه يسقط بإذن الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث التشوهات التي تحصل بعد المرحلة الثانية، يقول الأطباء أن الجنين غالبا لا يتأثر بالتشوهات في هذه المرحلة، ولو حصل له تأثر فإنه يكون طفيفا. الموقف الشرعي من الجنين المشوه، شوف خلي بالكم ده عنوان جديد أهو، ذكرنا الحالات بقي نعرف الحكم الشرعي. النقطة الأولى منع هذه التشوهات وذلك باحتياط الأجنة، خلاص؟ يعني نحتاط في هذا من باب قاعدة جاءت بقاعدة سد الذرائع. النقطة الثانية علاج هذه التشوهات، فإن أمكن علاج الجنين وهو في بطن أمه، يعني يا جماعة المسألة مش حرام وحلال في التشوهات، المسألة فيها تفصيل. إذا كان يمكن نعالج الأم، وإذا كان ممكن نعالج الجنين، وإذا كانت هناك أدوية، يعني أنا بلغاني إن فيه البنادول، تعرف حبة البنادول؟ حبة البنادول والإسبرين وهذه الأدوية إذا الأم أخذتها وهي في حالة الحمل ممكن تعمل تشوهات الجنين، فإحنا المفروض إن إحنا نمنع الأم من أخذ أي عقاقير طبية أثناء الحمل. كذلك الأم لما تذهب إلى الأشعة وهي حامل، حتى بيكتبوا كده على الأشعة إن ممنوع اضطراب المرأة الحامل، صح ولا لا؟ وأدوية كثيرة، أنت حامل؟ لا خلاص، يعني أشياء كثيرة جدا. فقالوا نحن ممكن إن إحنا نسيطر على المسألة دي. العسل. العسل؟ مين قال العسل؟ النحاني. النحاني على المرأة ممكن يعني يسقط الجنين. نعم؟ جربناها وعينها. ها؟ ماذا حدث؟ الله أكبر، مع إن ربنا سبحانه قال فيه شفاء للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله وكذبت بطن أخيه، فكيف نقول أنه يؤدي إلى الإسقاط؟ العسل الصناعي، العسل الصناعي. شفت شيخ؟ شفت نقاشنا جاب يعني فوائد؟ النقاش العلمي يثري. أنا كان ممكن أسلم، وهذا الفرق بين الفقه المقرر وغير الفقه المقرر. الفقه المذهبي يسلم لك، فقه المذهبي تدرس فقه على مذهب محدد يسلم لك على طول، اما الفقه المقرر ويناقش ويعترض ويجيب عن الدليل ويقول ان الدليل في غير محل الاستدلال وهكذا. واضح يا شيخنا؟ الشيخ حاضر اعلم، وانتم كذلك يا اخواني ابحثوا في هذه المساله، نريد ان يعني الحكمه ضاغط المؤمن، ولم لا؟ ولم لا؟ كل قاعده لها استثناءات، صح ولا لا؟ عندكم يعني جربتها؟ ربما يكون عسل مغشوش. وعلى فكرة احنا عندنا في مصر العسل المغشوش، يعني ماذا اقول لك، في كل 100 قارورة عسل ابيض عندنا مثلا تقدر تقول 70 قارورة عسل مغشوش. من كل 100 قارورة فعندك 70 قارورة عسل مغشوش، وبس فقط. مش عارف هنا في امريكا العسل كيف وضعه، ها كان نفس الشيء 70% مضروب. ها ابو عبد الرحمن فهمنا، في امريكا الامور تختلف، الحكومه تدقق هذه الامور، مواد الاكل تدقق اكثر من اللازم في بعض الحالات. يعني طيب انا اميل لراي اخوي عبد الرحمن لسبب واحد، لأن هناك عندنا نصارى من الأعمال التي اختصوا فيها صناعة العسل وصناعة الذهب. فكان في رجل يأتي لأبي كان اسمه جرجس، حبيب جرجس. نعم، احنا نقول في مصر باللهجة المصرية جرجس، وانتوا تقولوا جرجس واحنا نقول جورج. المهم جرجس ده جاء للوالد، او جرجس جاء للوالد وعرض عليه انه يبيع له عسل. فالوالد سأله بكام العسل؟ قال له باتنين جنيه الكيلو. قال له باتنين جنيه ده العسل، العسل الصائل الصافي يعني قريب من 30 جنيه. فقال له اصل احنا احيانا نحط عليه شيء من البطاطس، نحط عليه بطاطس. فكنت حاضر هذا الحوار وسمعته باذني، وترك لنا هديه، هذا جرجس هذا ترك لنا هديه من هذا العسل، وكنا في البرد وتحول العسل الى بطاطس. بطاطس ولكن تحت البطاطس محلاه بالسكر، هي بطاطس محلاه بالسكر، وتحول العسل الصافي، كان جايين عسل عسل، وتحول الى سكر، سكر تحول الى سكر وتجمد وحدث له اشياء كثيره جدا. فاما هنا في امريكا، لان كانت انا اميل لهذا الراي لاننا جربنا في دول الخليج، دول الخليج تحاكي الدول الغربيه، انتبهوا معي هذه الجزئيه. فانا وجدت في فرق بين مصر وبين دول الخليج. دول الخليج تحاكي الغرب في حضارته، يعني يرتبون على الاغذيه وكذا. فاذا اكتشف ان في عسل مضروب يتم الابلاغ عنه ويتم الغاء الماركه تماما من الاسواق. ويتم ده فقط عندنا ترجي هذا اللي تعرفونه حق الامريكي هذا، بس اكتشفنا كثير سخ. فالكميه كلها بالملايين الدولارات اخذوها، وحصل اشياء كثيره جدا. لان احنا قلنا ان الشيعه هم الذين ثقبوه وحقنوه باشياء، فجمعت من الاسواق الخليجيه كلها في رمضان الماضي. لم يشرب خليجي واحد عصير التنج بسبب الفيديوهات انتشرت على الواتساب. فاذا ننتبه لهذه المساله. فيقول النقطه الثالثه الاجهاض، وهل يصار اليه او لا يصار اليه اذا لم يتمكن الاطباء من علاج هذه التشوهات. يقول ما حكمه، حكم هذه الاجهاض، ان هذه التشوهات ينقسمها الفقهاء في الوقت الحاضر الى نوعين. النوع الاول التشوهات التي تصل قبل نفخ الروح، والنوع الثاني هنا هم التشوهات، اكتشاف العيوب والتشوهات الخلقيه بعد نفخ في الروح. وبعدين ذكر تنبيه، ذكر بعض الاطباء ان ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الاجنه انها امور ظنيه، يعني ليست امورا محققه، وعليه انه لا يجوز للوالدين وكذلك الطبيب التسرع في الاجهاض، لان هذه امور ظنيه. فالاطباء تاره يذكرون شيئا ثم ينقضونه. هذا الامر الاول، واضح يا احباب؟ طيب الامر الثاني اهو، قال ان هذه التشوهات الغالب انها لا تكتشف الا بعد نفخ الروح، فاذا كانت كذلك فتقدم انه لا يجوز الاجهاض بعد نفخ الروح الا على قول المتاخرين الذين جوزوا الاجهاض اذا كان في بقاء الجنين ضرر محقق. يعني خلاصه الامر ده، موضوع التشوهات مما تعم به البلوى، لا نقول باسقاط الجنين المشوه بعد نفخ الروح الا اذا تيقن ان في خطر على حياه مين؟ الام. ما فيش خطر على حياه الام، توكل على الله وانت والاب تصدق واكلت الام، اذهبي تعملي عمره وتوجهي الى الله بالدعاء، وان شاء الله ربنا قادر ان يشفيه من ايه؟ من التشوه. يعني نطلب من الناس اللجوء الى الله. اذا كان في ما فيش خطر على حياه الام سيبوه ينزل، سيبوه يكمل ويولد بالطريقه الطبيعيه ولا تجهضوا الجنين. واضح يا احباب؟ طبعا هنا الدكتور بدا في مساله اخرى ومساله جديده، وهي مساله علاج الوفاه بين الفقهاء والاطباء وحكم رفع اجهزه الانعاش. يعني فقط هي مساله، نعم، علامه الوفاه مش علامه. نعم انا قلت ايش؟ علاج. لا، علامه الوفاه بين الفقهاء والاطباء. يعني طبعا انا بتكلم عن علامه الوفاه عند الفقهاء في السابق، وحكم رفع اجهزه الانعاش على الميت دماغيا. لكن انا طبعا لا يعنيني كل ذلك، وانما يعنيني فقط ان ادخل معكم الى مساله في غايه الاهميه سريعا ان شاء الله. طبعا المساله دي فيها ترجيح، يعني معناها فيها خلاف. اكتب بس كنترول اف ونكتب هنا كلمه التورق. طبعا يا احباب انا بس فقط اعطيكم خبر وبعدين نخرج للصلاه ان شاء الله. طبعا الشيخ هنا عنوان البحث حق الشيخ المسائل الطبيه والمعاملات الماليه المعاصره. في احباب الان من اعظم المهن، شوف خلي بالك انا اقول كلام غريب شويه، غريب وعجيب، من اعظم المهن التي تدر على اصحابها اموالا طائله في هذا الزمان لقله من يلجون في هذه المهنه هي مهنه الفقيه العالم بمسائل المعاملات الماليه المعاصره. النهارده البنوك كثيره ولا قليله في بلاد المسلمين؟ كثيره، البنوك الاسلاميه كثيره جدا. يعني في دوله واحده صغيره جدا عدد سكانها نصف مليون، دوله صغيره عدد سكانها نصف مليون، في عندهم حوالي من 15 بنك. منهم حوالي 10 بنوك يعني اسلاميه، 10 بنوك اسلاميه، 10 بنوك اسلاميه. في البنوك الاسلاميه بتحتاج هيئه رقابه شرعيه. هيئه الرقابه الشرعيه لازم تكون عارفه النوازل الفقهيه في فقه المعاملات الماليه المعاصره. ولقله عدد الناس ولقله عدد المؤلفات التي الفت، فايه اللي حصل؟ مفيش حد فاهم المساله. فلما تقول لي واحد مساله الامر بالشراء ما يعرفش، مساله التورط ما يعرفش، مساله المرابحه ما يعرفش، مساله العقود عقود الايجار المنتهيه للتمليك ما يعرفش، عقد الاستثمار ما يعرفش. طب ايه؟ طب وبعدين؟ تقصير. بينما تقصير، وبينما ان كل واحد فينا عنده حساب في البنك. طيب اللي ما عندوش حساب في البنك يرفع ايده يا جماعه. اللي ما عنده حساب في البنك يرفع ايده. كلنا عندنا حساب في البنك، صح ولا لا؟ يعني اذا مما تعم به البلوى العديه، على فكره العلماء يستدلون بها. فاذا يعني التورط المصرفي والمرابحه قبل سنتين كان عندنا مؤتمر هنا في امريكا. طبعا لاهميته. فلذلك انا ادعو اخواني ان نفرغ انفسنا الى عقد دوره جديده باذن الله تعالى بعنوان النوازل الفقهيه في المعاملات الماليه، وفقط هناخد نماذج التورق والمرابحه. يعني ان شاء الله نتكلم في التورق. وعلى فكره الموضوع بسيط جدا جدا اذا سهلناه. يعني ستكون فرصه ان شاء الله، لان خلاص انا اشتغلت على السفر. يعني انا ان شاء الله مسافر يوم السبت القادم ولايه كاليفورنيا، وسابقى هناك يومان باذن الله تعالى. ويعني خلاص يعني اشتغلت على الرحيل. لكن هذه الدوره يا اخواني الكرام والله العظيم نافعه جدا جدا، وهي ستكون بعنوان النوازل الفقهيه في المعاملات المالية المعاصرة. طبعا سنتكلم فيها عن التورق وما معناه وتطبيقاته المعاصرة، وعن عقد المرابحة وتطبيقاته المعاصرة. مسألتين اثنين بس، ولكن بفضل الله هيكون سبب في انهم يسهلوا عليكم كثير من فهم اللي قاعد يحصل داخل البنوك. ايش اللي قاعد يحصل داخل البنوك؟ وربما ان احد اخواننا صدره ينشرح فيما بعد ويحاول ان هو يتخصص ويبقى خبير اقتصادي عالمي، خبير في فقه المعاملات الماليه المعاصره. ان شاء الله سيكون من المدخل، ولكن يعني شوف الوقت المناسب لكم، واحنا ان شاء الله جاهزين باذن الله تعالى. فماذا ترون في هذه المساله؟ نؤجل التشاور فيها فيما بعد، لاني ارى التعب بادي على البعض. وان شاء الله هذه المذكره اعطيتها لاخواني، واكتفي بهذا المقدار، واسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله معي أمثلة أحد الإخوة، وإن شاء الله نعطيه ما عندنا، وجزاكم الله خيراً.